ما مصير من تساوت حسناته وسيئاته يوم الحساب؟ هل سيدخل الجنة أم لا بد أن يأخذ نصيبه من النار؟ أفيدونا أفادكم الله. الله أعلم، أمره إلى الله سبحانه، أمره إلى الله سبحانه، لكن لا بد من القطع بأنه لا بد يكون مصيره الجنة في المنتهى. أما يكون قد يعذب أو لا يعذب هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الموحد الذي تساوت حسناته وسيئاته منتهاه الجنة، لكن قد يعفى عنه بفضل الله سبحانه وتعالى الجنة من أول وهلة، وقد يدخل النار بسيئاته التي لم يتم منها، فهو تحت مشيئة الله عز وجل. والله أعلم هل يدخل الجنة من أول وهلة أو لا يعفى عنه بل يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها لم يتب ثم يصل للجنة. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، مصير واحد إلى الجنة سواء دخل النار أو لم يدخل النار، فإن دخلها بذنوبه فإنه لا يخلد، بل بعدما يطهر ويمحص يخرج من النار إلى الجنة، ويلقى في نهر الحياة فينبت كما تنبت المياه من الشيء كما جاء في الحديث الشريف، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عن العاصي الموحد المؤمن، قد يعفو الله عنه بشفاعة الشفعاء أو بفضله سبحانه المجرد ورحمة من دون شفاعة أحد، فيدخله الله الجنة جل وعلا. قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض العصاة يدخل النار ويبقى فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بسبب توحيده وإيمانه وإسلامه إلى الجنة. فالذين تتكاثر حسناتهم وسيئاتهم وتساوى حسناتهم وسيئاتهم هم في حكم العصاة، وأمرهم إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.